برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. بيت البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن غافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. وضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا الله. أهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الفاضل. ممكن الشيخ الله يرضى عليك. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلا بخير يا شيخ. مرحبا حياكم الله. أهمك في الحديث يقول استجاب الدعوة. نعم. إن الإنسان يستجيب دعوته بإحدى ثلاث. هذا حديث صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما من رجل يدعو الله ليس في إثم ولا رحم الا اتى احدى ثلاث خصال. اي نعم. اما تعجل له دعوته. اي نعم. وطبعا خير مثلها. ايه. اما نصرف عنهم من الخير. بس تعالى نعم حج صوره ولا محرج. ايه. لا باس به. لا باس به. فالانسان على الداعي على خير. على خير ان شاء الله. على خير. ثم ايضا هو عابد لله متعبد لله. ما في شك. يعبد الله. فيه مقوله يقال ان الشخص لما يكون مسافر ويمر البلد قد تزوج فيها او اقام فيه انه لا يكسر الصلاه وهو مسافر. إذا كان مقيم يصلي البيت في البلد أو له أهل، لا الأهل هو قد سكن فيه، قد أقام فيه وتزوج فيه، مر بدون مسافرا. وبعدين انتقل عنه. فين انتقل؟ ما في شك. لا. يبقى مسافر. يبقى مسافر. يعني لا نحكي المسافر. إلا إذا كان البلد له بيت. لا ما له بيت. قد قام فيه مدة بس. إذا انتقل. انتقل في مكان آخر. إيه. بلد آخر. إيه. يعني نحكي المسافر يفطر ولا يكسر. نعم. طيب طالما فيه لا اله الا الله الحنان، كلمة الحنان هل هو من اسماء الله؟ الحنان نعم، هذا كانت من اشكال وراجعناها. ايه. وتبين انها من اسماء الله. من اسماء الله. الملك المنان. ايه. الملك المنان، الحنان المنان. نعم. المنان جاء في الحديث. الحنان. لكن الحنان صار فيها اشكال. ايه. وقلنا بعض الطلبة يبحثها وبحثها وكتب فيها بحث وجدنا تبين لنا أنها من أسماء الله. من أسماء الله. وقال تعالى وحلالا من لدنا في الآية. نعم، وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. إيه. الحديث في الحديث الحنان غير حلال من لدنا. غير حلال من لدنا. طيب عندك الله عز وجل موجبات رحمتك. إيه. موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك. إيش معنى عزائم مغفرتك؟ اللهم يسركم وجبات رحمتك. ايه. عزائم مغفرتك. يعني الاسباب التي تدرك. العزائم المغفرة. نعم. يعني الاسباب. نعم. الاسباب مغفرة الله. ايه. هذه العزائم. عزائم الشيء الموجب. سألك من وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اثم. نعم، هذا دعاء نبوي. ايه دعاء نبوي. لكن لا على العزائم بس. العزائم دم عزيمة وهي الامر المؤكد. ايه. يعني هو يطلب ربه؟ نعم يسأل ربه الأسباب التي تكون موجبة لرحمة الله. موجبة لرحمة الله. بارك الله فيك. أحفظك الله يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحييك، تفضل. شيخ عبد العزيز. نعم حياكم الله. حياك الله. حبكم بالله يا شيخ. حبك الله الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين. نعم. في رحت مكتب عقارات أبيت جم منها محل قال 46,000 تبعد 45,000 ثم عقب أسبوع أو كذا رجعت من قسمة الموقع فأي ردعة بعد أسبوع إيش؟ بعد أسبوع. إيه. قلت أبي يرجع لي العربون لأن الموقع مش كويس فأي يرجع لي العربون. أنت الآن استأجرت الآن؟ أنا قلت أعطيت العربون على أني بتاجر. إيه. قلت انا ادفع لك المبلغ الباقي. إيه؟ وان شاء الله بستاير الموقع. ثم شفت بعد ذلك انه يعني كتب العقد. لا ما كتبه. بس انا اعطيت انه عربون. إيه؟ وقلت ان شاء الله بعطيت الباقي. إيه؟ تكتب العقد. إيه؟ فشفت الموقع مش مناسب مره رجعت عليه قلت لي العربون خلاص ماني مستاجر. ف تغير الجهة لا يلم تبين رأيتها من قبل ألا شفت بس إنها إنه جيت بناتها يظهر إنه نعم إنه خلاص إنه أنا لا لا هو من الهجرة مثلا يعني الهجرة حق لازم استجابت الآن ودفعت جزء من الهجرة إيه ولا زال مثل العرب على مثل البيع في البيع مثل العرب وبيع العربون إذا دفعت شيء من ذلك وقلت الرغد وإلا صار لك العربون نعم صار لها العربون هذا كذلك هذا معناه إما بيجي بك وإما تصلح معه على شيء إيه بس أنا ما استأجرت الشيخ مرة الحين ها ما استأجرت منه أنت تقول رأيت المحل ودفعت جزء من الهجرة إيه سمعت انك عربون هذا عربون المحل قالت ثاني عربون وانت شوف المحل وبعدين تكمل الباقي الايجار بس ودفعها على هذا الاساس ايه خلاص معنا تمت الاجار بس ما استجر ما تمت الباقي انا هيا رجع لي العربون ان شاء الله خلصت لك انا استجر تم الباقي ولا تصطلح مع تعطيها العربون لا من ناحية الشرع يجوز لا ام لا او ما يجوز لنا طالت فيها خلاص يعني لا من ناحية الشرع اذا زمت لازم اذا لا تتخلعت تقول لي عقد لازم الهجرة لا انا لسه ما كتبنا العقد انا بس انا اعطاني سنة انا اعرض دفعت احد العيوة غيرت ايه طيب دفعت شيء من الهجرة ورأيت المحل خلاص يعني جزاكم الله خير شكرا خير الكريم شكرا السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم تفضل الشيخ حسين شاهد شيخ لذيذ نعم اسمعك السلام عليكم خبز عزيز عليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم شيخنا حياكم الله أسأل الله أن نعمك رجلكم يا شيخ آمين جزاك الله خير عندي سؤال الله بارفيكم يا شيخ تفضل أحد المصلين عندنا شيخ توفى وكان على خير فكان أحد الأخوة يقول أشهد الله عز وجل أن هذا من أولياء الله الصالحين فما حكم يا شيخ قول هذه المقولة الله بارفيكم ما ينبغي الإنسان أقول يرشد لواحد أقول يرشد لواحد بعينه لكن أقول أرجو له الخير أرجو لها الخير أما الشهادة الواحد بالإيمان أو الشهادة الإنسان منهم من أولياء الله أو في الجنة أو الجنة هذا ما يشهد الواحد بعينه لكن يشهد بالعموم يقول أرجو لها الخير مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أسمع الموضوع أما أتاخذ ذكي يعني لا أرجو لها الخير يقول أرجو لها الخير أرجو أن يكون من الصالحين أرجو أن يكون من أولياء أما أن يجزم لا لا يجزم واحد بأنه من أولياء من الصالحين ومن أولياء الجنة إلا يشهد لهم بسوء الله يجزاك خير شيخ كتب الله يجزاك خير حياك الله السلام السلام عليكم السلام تفضلي فوالد شيخ الاخت السائلة تقول انها تقول هل يجوز بعد العزاء بعد اداء الناس لسنة العزاء تقول انهم يقومون باهداء هؤلاء المعزين بعضا من الأشرطة النافعة وبعض الكتيبات النافعة أيضا هل هذا له أصل؟ لا بس أنا بس أقول كل يوجع على بعض الأشرطة النافعة والكتب النافعة لا بس ما له علاقة بالعزاء هذا انتهاز فرصة اجتماع الناس يعني فرصة اجتماع الناس يوجع عليه بعض الكتيبات اللي تفيدهم هذا الأشرطة هذا طيب في العزاء في غير العزاء تقول أيضا فضيلة الشيخ الشخص الذي يعاني من الوسواس وخاصة في الوضوء هل أكمله أو لا هل يلزمه أو تلزمه الإعادة أم أنه يكتفي بوضوء واحد لا لا تلزمه الإعادة بعد ما يتوضى وعرف يتوضى الحمد لله يلزم بأنه يتوضى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يوافق عدو الله الشيطان يريد أن يتعبه ويعذبه إذا صلى آخر يلزم بأنه يصلى يتوضى يلزم بأنه يتوضى ولا يعيد تقول الشيخ انها حلفت ولم تفعل ما حلفت من اجله فهل يلزمها شيء اذا حلفت على شيء في المستقبل على ان تفعله ثم لم تفعل او على ان تتركه ثم فعلت ان عليها تفرت به اطعام عشره مساكين او تسوتهم او تفرق له فان تجد صارت ثلاث ايام يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولا في اخركم اذا عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من أي خطوة ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم يحفظ أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون بشرط أن يكون اليمين على شيء مستقبل حلف على شيء في المستقبل ليفعله ثم لم يفعله أو حلف على شيء مستقبل ليتركه ففعله فإن علمت كفارة شكرا لك اختي كريمة شكرا لك شكرا لك شكرا لك السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. فضل الشيخ الأخت المتصلة تقول تسأل عن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهلك مع الدعاء أحد. أولا الشيخ هل هو ما درجة؟ هذا الحديث لا أعلم أنه حديث. لا أعلم أنه حديث. أسأل أن تبين من رواه حتى يبحث عن لمن عزي هذا الحديث. لا أعلم. لا أعلم أن هذا حديث. لا يهلك على الدعاء. مع الدعاء أحد. لا يهلك مع الدعاء أحد. وسأقوم على غير صحيح. الكافر قد يدعو وهو هالك. فليس كل من دعا لا يحلق بل كافر يحلق وكفار يدعو الله يسألوا يتبرعون أيها إذا أخبر الله عنه أنه يركبوا فيك دعوا لهم في الله الدين فلما رجعهم البر إلى هم الشكور وهم هالكوا. المعنى غير صحيح. فليس كل من دعا لا يحلق بل يحلق بل قد يكون دعا يدعو ويحلق فالمشرك الذي يدعو الله وهو مشرك يقول على شركه. شكرا أختي الفاضلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. الله حياك الله. حياك طيب بس نافحك. حياك الله. نشهد الله على حبك فيه يا شيخ. حياك الله. أحسن الله إليك. إذا مات شخص كافر معلوم كفره هل يشهد له بالنار بعينه؟ نعم. إذا علم أنه مات على الكفر فأنه لا شبهة له قامت على الحجة. نعم يشهد له هذا الكفر ويشهد له بالنار. أما إذا لم يعلم فإنه لا يشهد له بعينه لكن يشهد بالعموم فالكل كافر في النار. إذا علم أنه مات على الكفر وأنه لا شبهة له أنه قد بلغت الدعوة وقامت عليه الحجة نعم يشهد عليه الكفر ويشهد عليه بالنار صلى الله عليه وسلم لأن الله أعد النار للكافرين. نعم أحسن الله. طيب الشهادة في الجنة للمؤمنين يا شيخ؟ بالعموم يشهد كل مؤمن بالجنة أما بالخصوص فلا يشهد إلا لما شهد الأئمة الصحيحة على الصحيح. لما شهد الأئمة الصحيحة العشرة المبشرون بالجنة والحسن والحسين وكافة بن وحدة وابن عمر وغيرهم ممن شهد سيد الله النبي صلى الله عليه وسلم أهل فجر لبيعة الرضوان وجريج النار أحد الله الشجرة يشهد لهم بخصوص كتابة الوفاة من الشمات يشهد لهم أما بعضهم يشهد له بالعموم وكل من في الجنة. أحسن الله عليك يا شيخ. شكرا لك الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. هذا سؤال فضيلة الشيخ من المتصلة الكريمة تقول إذا كان الزوج لا يؤدي الصلاة لفرضين أو ثلاثة مثلا في اليوم الواحد فهل يحق لها أن تهجره في منامها؟ إذا كان لا يؤدي هذه المرة لا في الزوج ولا في البيت ثلاثة أو تخوفها بالله وفين فهو ترك الصلاة عليها أن تذهب إلى أهلها تتركها وتلا تبقى معها لأن ترك الصلاة كفر حتى قد تجمع العمدان إذا كانت تفرغ الواحد متعمدا لا ناسيا ولا جاهل ولا متعود لا يكون متهجر والعياذ بالله. إذا كان لا يصلي فلا تبقى معه وتذهب إلى أهلها وتطالب بالفراق. أما إذا كان يصلي لكن لا يصلي مع الجماعة فتراصحه وتدعوه وتخوفه بالله يعني مثلا تنظر من يراصحه منه من أقاربه ومن يقدره من الجيران ومن المسجد قال الله يهدي مصيرة إذن أصحبه ويدعى إلى التوبة إذا فاتك الفريضة فإذا صار فإذا تذهب إلى أهلها تطالب بالصلاة لا فوق معه إذا فاتك الفريضة بالمرة لا في المسجد ولا في البيت وإن صارت الصلاة كفر والعياذ بالله. نعم. سؤالك عندك سؤال آخر؟ لا شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي كريم. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. لا طول عمرك. عندي سؤالين يا شيخ. نعم تفضل. يا شيخ جيراني انا اذا جه مثلا احد مني حاجه بسيطه كذا انا شغال في محل. اسمعني يا شيخ. نعم جيراني اخذوا منك من هذا حل. يعني انا شغال في محل مثلا يجيني ياخذون يعني اشياء بسيطه في جيرانك في السكن ولا في المحلات؟ لا في المحلات انا شغال في المحل يا شيخ. يعني اخذوا حاجه استخدم مثل ما الله يجزاه يعني حاجه مثل ما تمام مثل ما بسل مثل ما حاجه كذا. فيها شيء. اذا كان له دون يعني يعني شقة في محل انا شقة تبع مثلا في مطعم إيه؟ اذا كان عقيمة ها؟ اذا كان عقيمة سهلة او صاحب المحل يسمح إيه؟ او تستأذن فلا بأس. ما ادري صاحب المحل بالعادة يكون غايب اكثر لو قلت له لا مثل الامور سهلة هل ترى يسمح يعني يغلب هذا انه يسمح فيها او تستأذن من غير عام نقول له مثلا نتعلم زيادة اخذ الاشياء الكثيرة البس تستأذن او كذا او ما لا تريد يعني احسن تستأذن في هذا تاخذ من غير عام الله يجزاه خير عام وتعالى تقول لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الألامات التي تشرف فيها والعياذ بالله الشيشة. نعم نعم نعم. السؤال هم هل يجوز إني مثلاً أتعامل معهم يعني إذا جوني بهون صرف سكة فلوس أعطيهم ولا ما يجوز ولا لا أتعامل معهم حتى تقول أصحب كان قبل ما سير الحمد لله ولا نقل له إذا جاءوا كل لا أتعامل معكم ولا تعرفوا حتى تترك الدخان تترك الأشياء المحرمة حتى يعلموا هذا يكون باب الأكرام. جزاك الله مستمرون أيها الأحبة في استقبال اتصالاتكم في سؤال على الهاتف. هذا اتصال جديد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو ترفع صوتك قليلا لو تكرمت وتطرح سؤالك على الشيخ. ممكن تكلم الشيخ أنا حس. تفضل. يا شيخ الله يجزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كتاب البيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع الثمر حتى يطيب ولا يبيع شيء منه لا بدينار ولا بنهار ولا بعقيد إلا العراية. ما معنى كلمة العراية شيخ؟ العراية مستثنات العراية هي أن يكون مات فقير محتاج إلى أن يأكل من التمر الجديد مع الناس وليس عنده نقود وعنده تمر قديم رخص له أن يشتري من التمر الجديد بالتمر القديم لا يقابله يعني يخرص التمر على رؤوس النخل وكم يساوي إذا جف يعطيه ما يقابله جديد مثل ما يتبع القديم وفي حدود 5 أوسق خلال 3 أصفاع حتى يتركه العناس هذا رخص العرائي امرأة لشغل خاصة لابد يكون فقير وليس عنده ماء أو دراهم وهو محتاج إلى ثمن جديد وعنده ثمن قديم هذا خاص أما الغريب عنده دراهم فلا هذا خاص بالفقير الذي عنده ثمن قديم وليس عنده رقود ويريد أن يشارك الناس مع هو أولاده في أن يتذكر بالتمر الجديد في حدود 5 أو 3 أصفاع هذه العرائي والسترات في التمر بالتمر لأن التمر على رؤوس النخل رطب والتمر قديم يابس والتمر بالتمر لا بد أن يكون متماثل بالوزن أو بالكيل فولا يمكن أن يعرف المماثلة صفر هذا المماثلة للحاجة للعرائي خاصة أما لو جاء واحد غني يريد أن يشتري تمر رطب بتمر قديم لا لا تعرف المواسع لكن هذا خاص في حق الفقير في هذه الشروط اللي سمعت إياكم الله على العرايا بارك الله فيك حياكم الله جزاكم الله خير فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم جزاكم الله خيرا أيضا أنتم مستمعي الكرام أيها المتصلون وأيها المستمعون على ما تفضلتم به وعلى حرصكم واهتمامكم بأمور دينكم استمعنا وإياكم أحبة إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم هذه تحية في الختام لزميلنا الذي سجل لنا هذا اللقاء صالح ابن جبل على وعد بأن نلتقي بإذن الله في مرات أخرى قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.